الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في كتاب النكاح، باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول. فالإمام راع وهو مسؤول، الرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. البخاري يبور هذا الحديث في قول الله تبارك وتعالى: قوا أنفسكم يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والآية يأمر الله تبارك وتعالى فيها المؤمنين بأن يقوا أنفسهم من النار وأن يقوا كذلك أهلهم من النار، ووقاية الأهل من النار لا تكون إلا يعني بحملهم على الحق، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وتعليما وإصلاحا ورعاية الله. ثم أتى بحديث مسعود هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبين النبي أن كل المقصود بها يعني كل الأمة. ثم قال: في الإمام راع ومسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الكل هنا يشمل يعني كل أفراد الأمة، من الإمام العام إلى الخادم في مال سيده، مرورا بالرجل في بيته والمرأة في بيتها، وكذلك في كافر الحديث: والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. والراعي من الرعاية. والرعاية تشمل الحفظ والقيام على الأمر، فكل فرد في المجتمع المسلم هو في موضعه راع عمن يعني جعله الله تبارك وتعالى يعني تحته من ولاه الله تبارك وتعالى رعاية. قال النبي في الإمام والمقصود الإمام العام يعني راع وهو مسؤول عن رعيته. المسؤولية أي أمام الله تبارك وتعالى عن كل الشؤون، هل قام يعني بهذا الأمر أم لا أم لم يقم. يعني نوضح يعني الإحساس بالمسؤولية كلمة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو على فراش المرض بعد ما طعنه المجوسي في بطنه، وعلم أن شفاءه من هذه الطعنة بعيد. لما جاء له بطبيب سقاه نبيل هو يعني نقيع تمر، فخرج يعني النبيذ من الجرح وشرب لبن فخرج مع الدم، فعرف انه قد اخترقت يعني امعاؤه قد اخترقت يعني خلاص يعني. فيعني جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه يزوره ويعني يصبره وقال له: أبشر يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله وأحسنت صحبته وماته راض عنك، وصحبت صاحب رسول الله وأحسنت صحبته ثم يعني مات غرضا عنك، ثم صحبت صاحبة رسول الله ومن أصحابه يعني. يعني فأحسنت صحبتهم، ولئن كانت الأخرى يعني لهم جميعا هم راضون عنك يعني. فكان عمر أنا فقد أجلسوني، فأجلسوا فقال والله لو وجدت أن هذا كفافة لا لي ولا عنه. قال له أما ما قلت من صحبة رسول الله أحسن صحبته، فذلك من الله وفضله. وصحبتي لأبو بكر وأحسن صحبتي، قال ذلك من الله وفضله. كذلك قال من الله وفضله، أنا هذه فضل من الله تبارك وتعالى ومن منه، ولكن والله قال والله لو وجدت أن ذلك كفافة لا لي ولا علي، يعني أن يكون لا علي من الإثم ولا لي من الأجر، وجدت أن ذلك كفافة لا لي ولا علي. ثم قال له والله لو عشرة طالب من العراق لسئل عنها عمر بين يدي الله عز وجل. قال لو أن يعني أنا المسؤولية، إن المسؤولية تشمل الأمة كلها وفي كل مكان تصل إليه يعني هذه الأمة. قال لو عشرة طالب من العراق لسئل عنها عمر بين يدي الله عز وجل. فمن تعظيم المسؤولية يعني مما كان يعني يعظم المسؤولية، وهو يعني هنا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمسؤولية عن الرعية يدخل فيها يعني كل من استرعاه الله تبارك وتعالى فيها. فكل من استرعاه الله رعية، من الإمام العام إلى الرجل في بيته، إلى المرأة في مال زوجها، إلى الولد في مال أبيه، إلى الخادم في مال سيده، كل إنسان مسؤول عما تحت يده من مسرعة الله تبارك وتعالى. يقول باب حسن المعاشرة مع الأهل. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت جلس 11 امرأة وتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتبن من أخبار أزواجهن شيئا. طيب هذا الحديث لطوله سنختم فيه يعني فقرة فقرة، وذلك لأنه من الأدب الرفيع وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يعني كانت جمعت اللغة العربية وفصاحتها، وهذا حديث لها وهي يعني تحدث النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو نفس الحديث المؤانسة، لأنه من شؤون يعني من شؤون النساء، وربما كنا هؤلاء النساء في الجاهلية. فيتحدث النبي والنبي قد عقب على حديثها كما سيأتي الحديث، فنسير مع الحديث إن شاء الله في الفترة. الفترة الأولى قالت اجتمعت 11 امرأة، اجتمعنا وتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من يعني أخلاق أزواجهن شيء، أزواجهن شيء، كل واحدة تحكي يعني عن زوجها بدون أن تخفي شيئا، سواء كان في باب الإحسان أو في باب الإحسان أو في باب الوقف له. فهذا كان أول المجلس. قالت اجتمعت 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. نعم. قالت الأولى زوجي لحم جمل، لحم جمل غث على رأس جمل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. نعم. فأول امرأة وصفت زوجها قالت زوجي لحم جمل غث على رأس جمل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. المعنى المثل لحم الجمل إذا كان غث يعني كبير، جمل بعد 10 سنوات ولا شيء، هذا من أسوأ اللحوم اللي يعني آكله. وإذا كان هذا اللحم بعد محطوط على رأس جبل عشان توصل له تصعد هذا الجبل، تبقى هذه مصيبة فوق مصيبة. فإن تلاه هو سهل ها هذا الجبل عشان تصعد توصله. ولو شيء يسوى انك انت والله تتجسر المشقة يعني في سبيل الحصول عليه وتشيله وتيله وتنزل به. فهذا مثل للزوج، ان زوجها يعني رجل يعني غفيف وما وراه ما في خير فيه خالص، ومع ذلك هو متكبر متعجرف ما يوصل اليه كذا مع انه يعني بهذه الغفاء. فلا هو انت يعني لا مصانعك لا والاحسان اليه انك والله ستحصل على شيء، زوجته هي تحصل منه على شيء يسوى، ولا هو يعني سهل انك انت يعني ممكن بسهولة تصل الى نقل قلبه او تصل الى احسان. هذا اسوأ مثل. قالت الثانية نعم، زوجي لا أبث خبر، إني أخاف أن لا أذر، إن أذكره أذكر أجره وبجهره. الثانية قالت أنا زوجي ما أقدر أصرح بكل ما عندي، زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذر، تقول ما أقدر أقول عنه شيء، أخاف ما أتركه، لكن جمعت كل أوصافه في كلمتين. قالت إن أذكر أذكر عجره وبجر. العجر للأخلاق والبجر للخلق الشكل، فتقوله أعجر أبجر، والعجر فدية يعني كلامه أعوج، أخلاقه عوجة، كل شيء فيه من ناحية الخلق، ثم شكله كذلك طبيعي. الأبجر هو كبير البصر. فهو الشرع لأنه موضوع، تقول زوجي هذا لا شكل ولا موضوع، إن أذكر أذكر عجره وبجره، فهي قال فيها فهذه ما قالت شيء، يعني هذه قالت الكلام هذا وما قالت شيء، قالت إني أخاف أن لا أذكر. نعم. قالت الثالثة زوجي لعشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. نعم. الأخرى قالت زوجي العشنق، إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق، أو إن أنطق الأول إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق كده. العشنق نوع من الـ يعني الحيوان الشديد، ومعنى إن أسكت إن سكت علقني خلاص كأني لست بزوجة الله، وإن تكلم طلق. فلا أقدر أتكلم يعني يا رجال سوي كذي ولا سوي كذي خلاص معناها برا البيت، فإن سكتت ما كأنها زوجة. التعليق مرة المعلقة هي التي لا هي لا هي زوجة ولا هي مطلقة. نقول نحرك بلاش ها؟ نقول نحرك بلاش بخلاص. فالمعلقة المعلقة هي التي كما قال الله تبارك وتعالى فتذروها كالمعلقة، تذروها كالمعلقة يعني التي لا هي يعني صاحب الزوج يعاشرها ولا هي مطلقة تعرف حالها فتقول هذه زوج. نعم. راسه صغير وطويل شوي هذا عشان راسه صغير. نعم. وطويل شوي. نعم. طيب. قالت الرابعة زوجي كليلي تهارب. كليلي تهارب. لا حضن ولا طر ولا مخافة ولا سآم. هذه مدح زوجها وأنه لطيف جدا لا يمل منه، تقول زوجي كليل تهانة لا حر ولا قر ولا برد ولا ساء. وليل تهانة، تهانة هي المنطقة التي تلف طرف إلى الجنوب، وهذه ليلها هادئ وساكن، له بارد شديد برودة وله حر ولا في رطوبة، وإنما هو جو جديد. فدخل زوجي كليل الدهر لا حر ولا قر، يعني ما في حر ما في قر البر، ولا ملل يعني ما بيه. ولا ولا سعام ولا مخافة ولا سعام ولا مخافة ولا سعام، يعني لا مخافة في هذا من يتغير البرد أو أن يكون هناك يعني شيء فوق ولا تآمل أبدا. يعني هذا زوج جدا لطيف المعشر، لا يمل منه ولا يخاف، ما في لا تخاف منه أن يطلقها أن يبعدها، هي تعيش معه في ظل أمان وراحة واطمئنان. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. نعم، هذه أيضا مدحت زوجها، فقالت: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قيل فهد لأن الفهد كثير النوم، يعني إذا دخل بيته فهو ينام، وكذلك كثير اللعب، هذا من صفات الفهد أنه ينام ويلعب، يعني وقته بين النوم وبين اللعب كل بيت، فتقول هو بالبيت هكذا، يعني ينام أو يلعب. وإن خرج أسد، ومعنى أسد أسد يعني معناها أنه كان كالأسد بين الناس، فلا يواقع يعني، ولا يسأل عن ناحية، يعني إن ترك مالا أو ترك كذا أو شيء من كذا لا يسأل، يعني ما يقول ده تزوجته وين وديتي هذا وين وجملتي هذا وين حطيتي هذا وين، يعني لا ينشغل يعني بشغل شيء مال وضعه هنا أو شيء عمله هنا أو كذا، ما يسأل. فهذا كذلك مدح زوجها بهذه الصفة. نفضل الزوج. أقول نفضل الزوج. نعم. قالت السادسة: زوجي إن أكل لس وإن شرب اشتف وإن اضطجع الكف ولا يلج الكف ليعلم البر. هذه عاد يعني وصف زوجها كذلك بأبشع الصفة. قالت: زوجي إن أكل لس، واللف هو يعني الإحاطة بكل يعني الموجود، لف الطعام كله يعني عوف الطعام كله، وإن شرب اشتف، يعني كل ما هو إذا كان في شرب أي شيء خلاص يعني يشربه إلى النهاية، وإن نام التف لف نفسه وينام بروحه، ولا يولج الكف ليعلم البث، يعني أنه لا يمد يده إلى زوجته خالص ليعلم البث، يعني ما فيها من الحزن ومن كذا ومن الصبر إلى زوج، لكن ما له شغل، ليس له يعني نظر إلى هذه الزوجة، ما له هو همه أن يأكل وأن يشرب وأن ينام وخلاص، وما له شغل في هذه المرأة. نعم. قالت السابعة: زوجي غاياء أو عاياء طباق طبقة، نبيهم يقولهم نعم، زوجي غاياء أو عاياء طبقة، كل داء له داء، شجتي أو فلك أو جمع كل لك. أكون زوجي عاياء، العي هو الذي لا يعرف أن يتكلم، طبقة طبقاء اللي هو مطبق على الغباء ما يفهم شيء، شجتي او فلك او جمع كل لك، يعني اذا ضرب يا يشقها يا يكسرها، فل هو الكسر، او جمع كل لك يعني ضرب شق وكسر فضربه بين اهل اليد، فتقول هذا عيا، يعني رجل لا لا لا لا منطق ولا فهم، ويقول بعد الضرب خلاص شجك او فلك او جمع كل لك. ها قالت الثامنة: زوجي المس مس ارني، والريح ريح زرني. هذه خالت هذه بقى يعني تمدح زوجها بأنه لطيف جدا، قالت: زوجي المس مس أرنب، ما في أنعم من شعر الأرنب، والريح ريح زرنب، زرنب نوع من النبتة جميلة الرائحة، ف فقول هذا رجل ظريف لطيف جدا ريحه جميل وملمسه ناعم. فهذا يعني تصف زوجها بمنتهى الظرف، زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرق. اشتباه سميع. قال في التاسع: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النار. هذه تصف رجل من اهل الكرم. قل زوجي رفيع العماد، والعماد حمض الخيمة لما يكون رفيع دليل على الغنى. زوجي رفيع العماد، رفيع العماد طويل النجاد، طويل النجاد قريب البيت من الناس، عظيم الرماد. فهذا تصف يعني خيامه بهذه العظمة، وأن مكانه يعني عند نادي القوم قريب البيت من الناس، نادي القوم، فهو في وسط ساحة القوم. وكثرة الرماد اللي عنده كثرة رماد معناه جزء وقته نار مشتعلة دائما، فهذا يقال لمن يشعل نارا كثيرا، والذي يشعل نار كثير إما للضيفات، فمعنى ذلك أنه رجل صاحب يعني أضياف وكريم. زوجي رفيع العماد طويل النجاد قريب البيت من الناد كثير الرماد. هذه امرأة يظهر أنها شيخ رئيس قبيلة من أهل الكرم والثراء كذا. قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذاهب، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوان. هذه العاشرة قالت: زوجي مالك. وما مالك؟ تقول رجل عنده مال ملك، لكن يعني كأنه ضاع. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، يعني عنده إبل لكن بركة عند البيت ما تسرح. إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوار. والمزهر نوع من آلة الطرب، يعني هذا الرجال قاعد حاط الإبل ويجيه الناس ويبدأ الدق والطرب ويبدأ ذبح المياه ويبدأ الأكل والشرب. فهذا شغله، يعني شغله أنه إذا سمعنا صوت المزهر، يعني إذا سمعت الإبل صوت المزهر أيقنا أنهن هوارج هوارج البحر. فإبله ليش كثيرات المبارك؟ عشان البر تكون جاهزة لذلك. أنا حطتها فوقها جنب الخيمة، وإذا سمعوا على طول في ضرب وفي دق معناه في عشر ليلة. فوقفت الزوجة هذه هذا فضل، يعني أنه من أهل الإتلاف والترفيه. قالت الحادية عشرة الأخيرة: مزر. زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني. حلي أو من حلي. نعم، من حلي أذني. وملأ من شحم عضدي. عضدي. قالت هذه الحادية عشرة، قالت زوجي أبو زرع، هذه كنيته، ثم فخمت قالت: وما أبو زرع؟ من باب التفخيم، ما اللي هي التفخيم والتعظيم، اسمها قال الحاق، قال الحاقة، ما الحاق؟ تفخيم الأرض. قالت: وما أبو زرع؟ قالت: أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، يعني أنه أعطاها من الذهب ما جعل أذنها كنوس، النوس اللي هو يعني تميل، وملأ من شحم عضدي معناها يعني إكرامها في معيشتها وطعامها. نعم. وبجحني فبجحت إلي نفسي. وبجحني فبجحت إلي نفسي، ومعنى بجحني يعني مما يشيمني ويكرمني وكذا، فأصبحت عند نفسي يعني كبيرة عند نفسي، فبجحت إلي نفسي. نعم. وجدني في أهل غنيمة بشق، وجعلني في أهل صهيل وأطيق. أمنا ودا أقول وجدني يعني لما جاء زوجني وجدني في أهل غنيمة في شق والغنيمة يعني ناس فقراء عندهم غلبات قليلة ومعنى بشق يعني جزء من خيمة ما هو يعني أهل خيمة كبيرة يعني ناس فقراء فيه. فلما يقول تزوجني زوجني أهل أصيص أصيص صغير ودائس ومنقب ودائس ومنقب أهل بقى هذول اللي هم الصهيل الخيل ودائس اللي هو الزرع يعني عنده ومنقي اللي يدوس الحنطة مثلا وينقوها ويعملوها فأهل الزراعة وكذلك أهل خيل وأهل إبل عندهم الخيل والإبل والزراعة فعنده أقول فلا أقبح فعنده أقول فلا أقبح يعني أتكلم ولا يرد عليه يقول لي قبحك الله أو اسكت لي شنو السالفة ما في إذا تكلمت يعني في شيء تقول أقول فلا أقبح نعم وأرقد فأتصبح وأرقد فأتصبح ما هو شغل يعني ترقد حتى الصباح إذا ما كانت في أهلها طبعا هذه تكون من بدري علشان تحلب الغنمات وتسوي كذا وتسوي كذا هي تأخذ من نفسها من الآن لا تنام يعني حتى الصباح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح وأشرب فأتقنح تقنح أو أتقنح يعني تقنح اللي هو يعني أن يشرب باشتهاء وبلذة يعني تشرب ما تشاء مستمتعة بشرب نعم أم أبي زر فما أم أبي زر يعني هذا الذي أعطاها أبي زر ثم وصفت بعد ذلك يعني من في البيت فأولا أم أبي زر قالت أم أبي يعني أبي زر فما أم أبي زر نعم. عكومها رداح عكومها رداح نعم وبيتها فساح وبيتها فساح فساح ابن أبي زر إلى عكومها يعني مخازنها ملأ بالخيرات وبيتها فساح يعني بيت واسع نعم ابن أبي زر ابن أبي زر فما ابن أبي زر فما ابن أبي زر مرجعه كمسل شطرة كمسل شطرة ويشبعه ذراع الجفرة ذراع الجفرة بتقول مرجعه كمسل شطبة إما كمسل شطبة الشطبة اللي هي يعني القطعة الصغيرة من الخشب يعني أنه خفيف ظريف يعني نام في دوكة مخيف أو أنه خفيف النوم كما تسل يعني شطبة يعني وقت قليل لعله مثل ما يعني وقت قليل ويقوم النوم ليعمل أو يشرب فلا تصفه بكثرة نوم ولا بأنه من أهل يعني السنة والخمول نعم ويشبعه ذراع الجفرة يعني لو أكل ذراع جفرة الجفرة هي يعني العنز الصغيرة التي لم ترد بعد ثم جفرة وزراعها يكون شيء صغير جدا يعني لو أكل ذراع جفرة هذا يشبع مش يأكل جدي كامل إنما ذراع جفرة يشبع وهذا من المدفع كذلك يعني أنه خفيف طريف نعم بنت أبي زر بنت أبي زر ها بنت أبي زر طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيب جارتها غيب جارتها هذه هي بنت أبي زر طبعا لكم ليسوا أولادها يعني وإنما هي تزوجها وكان فيها عندها أم الرجل وبنته وابنه فتصف أيضا بنته بهذا تقول ما بنت أبي زر تقول ملء كسائها يعني امرأة لما قلت له إنسان يعني ملء ثيابه يعني أنه ثيابه ليس يعني فضفاضة عليه يعني وإنما يعني هو يليق بالثوب الذي يلبسه، وغيظ جارته يعني أنها مثلا من الحسن والكمال وكذا وكذا بحيث أن جارتها يعني تحصل بها وتصاب منها. نعم طوعها بها وطوعها منها وطوعها بها وطوعها منها كذلك يعني في عقل أبيها وفي عقل أبيها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ جارية أبي زرع يعني الأمة التي في بيته. نعم لا تبث حديثنا تبثيثا، أولا لا تبث حديثنا تبثيثا يعني ليس فيها من صفات الخدم المسيئين أو الدول الذين يسمعون كلام يعني مخدوميهم ثم ينقلونها إلى أماكن أخرى. لا تبث حديثنا تبثيثا، ما تنقل يعني شيئا من أخبار البيت إلى من غيره، وهذه صفة حسنة من صفات يعني من يخدمه. نعم ولا تنفذ ميرتنا تنفيذا، الميرة اللي هي الطعام ما تبذره وتتلفه، إنما يعني تحافظ على يعني على طعام. نعم ولا تملأ بيتنا تعشيش، تعشيش ولا تملأ بيتنا تعشيش يعني البيت نظيف ما تخلي البيت شيء يعني يعشيش فيه من الحديث. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخر تمخر تمخر، تقول بعد ذلك خرج أبو زرع والأوطاب تمخر يعني في وقت الأوطاب تمخر هذا وقت الشتاء وقت الربيع، فمخطها اللي هي خض اللبن يعني. نعم فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين كالفهدين كالفهدين، يقول حص ووجد امرأة ومعها ولدين كالفهدين مثل الفهد يعني يصف الفهد اللي هو اللي يعني لشبابيته ومضجلة ولدين صغيرين. نعم يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلق لي ونكح. يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يبدو انهم يعني قصار، ويلعبان من تحت خصرها برمانتين، اما قال انهم يعني اما انهم يعني كانوا يعبثان بثدي امهم او نحوها. نعم فنكحت بعده رجلا صار بعد ذلك يقول طلقني وتزوج هذه المرأة، يقول ابو زرع يعني لما رأى هذه المرأة وعجبت فطلق أم زرع وتزوج هذه المرأة. نعم فنكحت بعده رجلا سريا، قالت نكحت بعد تزوجت بعده رجلا سريا، السري شريف يعني فهو منزل يعني في قول ركب شرية. نعم وأخذ خطية خطية. نعم وراح علي نعما سرية. يقول ركب شرية وأخذ خطية، الخط اللي هو يعني الرمح، وأجرى علي نعما نعما سرية سرية. وراح يقول مشاري يعني إخبار كثير من عنده يعني، وأعطاني من كل رائحة زوجة، وأعطاني من كل رائحة زوجة يعني ما في شيء من أمور هذه إلا أعطاني منها واحدة أو اثنين يعني زوجا يعني اثنين يعني من ثياب من طعام من شراب من أي خير يعني بدل واحد اثنين. وقال كلي أم زرع وميري أهلك، وقال كلي أم زرع يعني في بيته وميري أهلك يعني إذا أردت أن تحملي أيضا شيء يعني من الميرة والطعام لأهلك فأعطي أهلك كذلك. نعم يعني راح لها أن تأخذ مما عنده وأن تعطي أهلها كذلك. قالت فلزمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آني أبي زرع. لا حول ولا قوة. يقول لو جمعت كل هذا الذي أعطاني هذا الزوج الثاني هذا جمعت كله ما بلغ يعني واحدة من آنية أبي زرع يعني ما يملأ يعني إناء واحد من أبي زرع يعني أن حياتها مع أبي زرع كانت حياة مختلفة تماما، وأن كل الذي أعطاها هذا الزوج الثاني لا يساوي شيئا مما يعني حياته من أبي زرع. نعم قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. نعم النبي لما سمع هذا قال لأم عائشة كنت لك كما كان أبو زرع لأم زرع يعني في الخير والفضل، وخير النبي أفضل منه. لكنه كمثال للزوج يعني الصالح الكامل لا زوج أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن سلمة قال هشام ولا تعشش بيتنا تعشيشا. قال أبو عبد الله وقال بعضهم فأتقمح بالمين وهذا أصح. تقمح مش أتقمح. على كل حال هذا الحديث يعني أولا هو من الأدب الرفيع، الأدب يعني ما يؤثر من الكلام البليغ المؤنس من كلام العرب، والعرب كانت يعني تأثر شعرا ونثرا، ويدل على سعة علم واطلاع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. كذلك هو يعني ليس من الأدب الواقعي، مش من شيء يعني خيالي، وإنما هذا من شيء واقعي وصادق، هذا من واقع الحياة. فإن يعني إذا أخذنا شرائح الناس والأزواج بالنسبة إلى معاملة يعني زوجاتهم، نجد أن أمثال هذا يعني كثيرون، ويكونون في كل يعني بيئة وفي كل مجتمع، حتى المجتمع المسلم ممكن أن تتكرر يعني هذه النماذج كثير كثير. كذلك نستفيد سماع النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا، أن هذا من الأدب يعني الصادق الرفيع بما فيه من يعني لفظات اللغة والتشبيهات والاستعارات والكنايات، الشيء العظيم من أعلى يعني هو في قمة النسب، يعني قمة ما يقال من الكلام المنثور. من الذي استمع له صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك يعني عقب عليه يعني أرشد وبين في أمنا عشر رضي الله تعالى عنها يعني صفته في هذا الباب. ولا شك أن يعني ما نتفه من عشر رضي الله تعالى عنها من زواج هذا النبي أعظم شيء، فإن لم يكن هناك يعني ممكن أن تحصل يعني امرأة على خير من زوجي، فما حصلت يعني أمهات المؤمنين، وكما حصلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يعني بذلك. فالارتباط بالنبي يعني في الدين وفي الدنيا شيء كله يفوق بس. وهذا أيضا من يعني حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكر في البخاري هنا في باب أحسان العشرة أن هذا من أحسان العشرة، يعني سمع رجل لي يعني زوجتي وتعليقي على هذا، وكان على مدار المعانسة، والذي سمع لهذا صلوات الله وسلامه. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان الحبش يلعبون بحرابهم فيسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف فأقدر قدر الجارة الحديثة في السن تسمع له. نعم. هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أنه جاء الحبشة وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرخصوا رخصتهم بالحرب هذه بحرابهم، ولهم شيء رخصة بالشورى بحرابهم في المسجد، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول تقول ابن مناشة رضي الله تعالى عنها يعني سمح لي النبي أن أنظر إليهم، وكنت أنظر من يعني من فوق كتفه صلى الله عليه وسلم من وراء النراء. يقول حتى كنت أنا يعني انصرفت، يعني هي التي انصرفت ما قال لها يعني أن النبي لم يقل لها يعني فيك ما رأيت أو نحوها. فتقول العائشة رضي الله عنها فاقدروا قدر الجارية اللي هي الفتاة الصغيرة الحريص على اللهو، يعني اللهو كالغناء وغيره، لأنه يعني لا ينبغي أن تمنع يعني من ذلك. وكانت أمهن في هذا الوقت تعتبر جارية، فإنما يصل في زوجها في 6 سنوات، فلعل هذا يعني كان يعني في أول ما جاء لي في زوجها قبل عوام الدخول، كانت كان عمر من هنين بين 12 أو 13. فتقول اقتلوا قدر الجارية أن تطلع الصغير الحريص على الله، فإن هذا رسول الله وكانت هذه يعني أخلاقه وسماحته في أن يسمح لي بأن أرى الحبشة وهم ينقصون.